كبروا فيها مكرر. والكاف مكررة كما يقال ما في القرآن تكرار. نعم نعم كما يقال كما يقال صرصر، والمراد أنه ألقي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك. وجنود إبليس أجمعون، أي ألقوا فيها عن آخرهم. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي يقول الضعفاء الذين استكبروا أي يقول الضعفاء للذين استكبروا أي يقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين، وعبدناكم مع رب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون، أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون. فما لنا من شافعين، قال بعضهم يعني من الملائكة كما يقولون: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وكذا قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، أي قريب. قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون إلى الدار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون. وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه لو رداهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقد أخبر تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة صاد، ثم قال: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي في محاجة إبراهيم لقومه وإقامته الحجج عليهم في التوحيد، لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام، وهو أول رسول بعث إلى الأرض بعدما عبدت الأصنام والأنداد، بعثه الله ناهيا عن ذلك. ولا ينفي أن يكون يعني أول نبي هو آدم، أول نبي أوحى الله إليه هو آدم، بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد لم ينحرفوا، لكن حين انحرفوا أرسل الله إليهم نوح، فهو أول رسول باعتبار أول رسول إلى مشركين، إلى قوم مخالفين. نعم، بعثه الله ناهيا عن ذلك ومحذرا من وبيل عقابه، فكذبه قومه واستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم، ويتنزل تكذيبهم له بمنزلة تكذيب جميع الرسل. ولهذا قال: كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب الرسل جميعا، لا نفرق بين رسله. نعم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره، إني لكم رسول أمين، أي إني رسول من الله إليكم أمين فيما بعثني به، أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أي لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم بل أدخر ثواب ذلك عند الله، فاتقوا الله وأطيعون، فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني به وأتمنني عليه. قال تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقولون أنؤمن لك ونتبعك ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا، ولهذا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، أي وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي، ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه لا يلزمني التنقيب عنه والبحث والفحص، إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إيايا وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ليتبعوه فأبى عليهم ذلك وقال ما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، أي إنما بعثت نذيرا، فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منه، سواء كان شريفا أو وضيعا أو جليلا أو حقيرا. قال تعالى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وجهرا وإسرارا، وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديد، وقالوا في الآخر لئن لم تنتهي، أي عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح، لتكونن من المرجومين، أي لنرجمنك. فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه فقال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، كما قال في الآية الأخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال هاهنا فنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي تحمل فيه من كل زوجين اثنين، أي نجيناه ومن معه كلهم

وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات، وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم، فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيئا. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ولهذا قال: فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.